أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. إلهي الله عنك. يبدأ يوسف عليه السلام دعوة صاحبيه في السجن، يبدأ دعوتهما إلى التوحيد، وهذا يدل على أنهما على أن مجتمعهما يعني قائم على الشرك، فذكر أولا نعمة الله عليه وعلى آبائه، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ثم قال يا صاحبي السجن، يعني يا صاحبي في السجن، فهما صاحباه في السجن. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ يعني لا يستوي من يعبد إلها واحدا قادرا قهارا ومن يعبد آلهة متعددة متفرقة عاجزة لا تخلق ولا ترزق، بل هي المخلوقة الفقيرة. أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتم وأنتم وآباؤكم، معبوداتكم هذه ما هي إلا أسماء بلا حقيقة، لا حقيقة لها، ليست بآلهة، ما هي إلا أسماء سميتم وأنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، ليس لعابديها من حجة عقلية ولا شرعية، إن الحكم إلا لله، الحكم لله وحده، لأنه سبحانه وتعالى الإله الحق والمالك لكل شيء الواحد القهار. أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم، أمر سبحانه وتعالى عباده أن لا يعبدوا غيره، أن لا يعبدوا غيره، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. ثم قال ذلك الدين القيم، هذا هو الدين القيم، الدين القيم هو المبني على عبادة الله وحده لا شريك له، على إفراده بالعبادة، على الإيمان به وبربوبيته، هذا هو الدين القيم. أما عبادة غير الله فدين باطل. دين معوج لا استقامة فيه، دين الحق، دين التوحيد، دين الإسلام هو الدين القيم. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ثم وجه لهما الخطاب مرة أخرى: يا صاحبي السجن. انتهت يعني الكلام في الدعوة إلى التوحيد، ثم انتقل لإخبارهما بتأويل رؤياهما يا صاحبي السجن. أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، هذا تأويل رؤيا من رأى أنه يعصر خمرا، تأويلها أنه سيعصر خمرا ويسقي سيده خمرا. إذن هذا يظهر من حاله أنه ناج سيعود إلى الخدمة، وأما الآخر فيصلب. فتأكل الطير من رأسه، يعني يصلب، يمكن يرض رأسه فتقع الطير على أم دماغه، فتأكل الطير من دمه ودماغه ولحمه، أعوذ بالله، فيصلب فتأكل الطير من رأسه. إذن هذا هو الهالك. ثم قال: قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، هذا تأويل رؤياكما، انتهى القول فيهما في الرؤيا. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، يعني تستفتياني. ثم رجع بالحديث مع أحدهما يخاطب واحدا منهما، وقال للذي ظن أنه ناج منهما، يعني الذي علم أنه هذا الظن فيما يظهر الله أعلم بمعنى العلم، للذي ظن أنه ناج منهما، يعني للذي علم أنه ناج وهو الذي يسقي ربه خمرا، الذي رأى في المنام أنه يعصر خمرا وصار تأويل رؤياه أنه يسقي ربه خمرا، يعصر خمرا فيسقي ربه. اذكرني عند ربك، يقول له اذكرني عند سيدك، يعني اذكر شأني وأني كذا وكذا وأني عبرت لكما الرؤيا وأني محسن إليكما، اذكرني عند ربك. فأنساه الشيطان ذكر ربه، نسي هذا الفتى الذي وصاه يوسف، وصاه يقول اذكرني عند ربه، فأنساه الشيطان ذكر ربه. نسي أن يتكلم عن يوسف وأن يخبر عن حاله وكماله وحسن سيرته وحسن معاملته وما أوتي من العلم. ولهذا قال سبحانه فيما سيأتي: وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، تذكر لما جاءت رؤيا الملك وسأل عن تعبيرها وجهل الملأ أن يعبروها، تذكر هذا الفتى وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة

كان سببا لإخراج يوسف وارتفاع شأنه وإعلاء قدره، وهو رؤيا الملك. إلهي. وقال الملك يا رب. إلهي. لا إله. لا إله إلا الله. البضع من الثلاثة يتف، تقول عندي بضعة عشر وعندي بضع وعشرون. الإيمان بضع وستون، بضع وستون، يعني إذا قلت بضع بضع وخمسون وخمسون معناه يمكن 53 54 إلى 59. نعم.